إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله شرع في ذكر أذكار السلام، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكره من تلك الأذكار الطيبة، ونذكر معها ما يتعلق بفقه هذا الأمر الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال جلت قدرته: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال ربنا تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فأصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأفراد مسائله وفروعه أكثر من أن تحصر. فمن ذلك حكم الابتداء بالسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ذكر القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على أنه سنة مرغب فيها، وفي صحة هذا الإطلاق نظر، لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم يبدأ أحدهما بالسلام وإنما بالكلام أنه لا إثم عليهما، وفي ذلك ما لا يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه، وبأنه حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. بل وزاد ذلك تأكيدا أنه نظم من يكون البادئ بالسلام في بعض الأحوال، فقال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. فالشيخ رحمه الله يذهب إلى أن البدء بالسلام واجب، وأن المسلمين إذا التقيا فلم يبدأ أحدهما الآخر بالسلام وإنما بالكلام أنهما يأثمان، وفي ذلك ما لا يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه، وبأنه حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. فضل السلام والأمر بإفشائه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال آدم: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته. الضمير في صورته عائد إلى آدم، والمراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها، ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الأرض هي لم تتغير. وإرجاع الضمير في صورته إلى آدم عليه السلام يقتضيه السياق اللغوي، ولا يلزم من ذلك نفي الصورة لله تبارك وتعالى، فإنها تثبت في أحاديث صحيحة كثيرة، منها حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه: رأيت ربي في أحسن صورة. القول في هذه الصفة كالقول في غيرها من الصفات أنها تليق بجلال الله وكماله وجماله. ومن زعم أن من أعاد الضمير إلى آدم عليه السلام وافق الجهمية لم يفقه كلمات أئمة السنة في هذه المسألة، فإن الجهمية ينفون الصفة ابتداء ويفعلون ذلك للهروب من إثبات الصفة. فتدبر هذا المقام، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، نرجو الله أن يحفظنا جميعا بالإسلام. اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. هذا لفظ إحدى روايات البخاري رحمه الله. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس. هو أن يقال له: يرحمك الله. التشميت هو ذكر الله تبارك وتعالى على كل شيء. وسمت العاطس وشمته إذا دعا له بالهدى وقصد السمت المستقيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، يعني إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم، وإبرار القسم. وعند مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد ذكره الشيخ العلامة الإمام ابن القيم غير معزو إلى مسلم وهو عنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواية: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، هكذا بحذف النون من آخره، هي لغة صحيحة فصيحة معروفة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومعنى الحديث في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري معلقا موقوفا، ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، أي العدل وإعطاء الحق لصاحبه، وبذل السلام للعالم، أي إلقاؤه على من يلقاه، والإنفاق من الإقتار، يعني في حال الافتقار. وعند الدارمي في مسنده، وعند الترمذي وابن ماجه بالأسانيد الجيدة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهذا حديث صحيح. وعند ابن ماجه وكذلك عند ابن السني رحمهما الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. وهذا حديث صحيح، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. والإفشاء شيء أعلى وأكبر من الإلقاء، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإفشاء السلام. وعند مالك رحمه الله في موطئه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله ابن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر بنا عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، لم يمر بنا عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. سقاط، هذه رواية، وسقاط أيضا وهو بائع رديء المتاع، ويقال له أيضا سقطي، والمتاع الرديء سقط وهو سقط المتاع، ويجمع على أسقاط. فكان عبد الله بن عمر يغدو إلى السوق، فإذا غدا إلى السوق لم يمر على سقاط ولا صاحب بيعة، وبيعة هي الحالة من البيع كالركبة والقعدة، ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل ابن أبي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني فطلب مني أن أتبعه إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث، يعني يريد أن يثبطه عن خروجه إلى السوق كما طلب منه. قال: وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال: فقال لي ابن عمر، قال للطفيل بن أبي بن كعب: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام يسلم على من لقيناه، إنما نغدو من أجل السلام يسلم على من لقيناه. وعند البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا ما مر من قوله في الثلاث اللواتي: من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق لا يصوم ولا يشتري ولا يجلس في مجالس الناس في السوق، وإنما كان يخرج من أجل بذل السلام للعالم. قال عمار: والإنفاق من الإقتار. وقد جمع رحمه الله ورضي عنه، أعني عمارا، جمع في هذه الثلاث الكلمات خيرات الآخرة والدنيا. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، ومعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، وألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. وعندما يقال لجميع الناس تكون الألف واللام في الناس للعهد الذهني، لأن هنالك من الناس من لا يجوز أن يبدأوا بالسلام، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل على الله تبارك وتعالى والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. فهذه الكلمات تجمع خيرات الدنيا والآخرة. كيفية السلام؟ الأفضل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا. فإذا كان المسلم عليه واحدا لا يقول السلام عليك، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله وعليكم، فيجيب المجيب بقوله آتيا بواو العطف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دليل ذلك ما رواه الدارمي في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس أي الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس أي الرجل فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. وهذا حديث حسن، يعني أنه قد تحصل على عشر حسنات عندما قال السلام عليكم، وتحصل على عشرين حسنة عندما قال السلام عليكم ورحمة الله، وعندما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. وفي رواية لأبي داود بإسناد حسن من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا، قال ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، وقال هكذا تكون الفضائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، وأما إذا كان الجمع قليلا فلا يأتي بهذا التكرار في السلام. هذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا حتى يسمعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقل السلام الذي يصير به مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. ففي صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. فإذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. وتكره الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. فعند الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. والحديث الذي ذكره الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم، هذا الحديث صحيح دون الإشارة، فالإشارة لم تثبت. وهذا محمول على كل حال على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته فسلم علينا، فسلم علينا وأشار بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الإشارة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم السلام كما مر استظهار الوجوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عليه وهو يصلي وهو في الصلاة، فلم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة. فيمكن للإنسان أن يسلم على أخيه وأخوه في الصلاة، وأما كيفية الرد فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. السلام على المصلي والرد بالإشارة. عن نافع قال سمعت ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، إلى مسجد قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون أحد رواة الحديث كفه وجعل بطنه إلى أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو في الصلاة بالإشارة، فيجعل بطن كفه إلى أسفل ويجعل ظهره إلى فوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يرد عليهم هكذا. وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، فرد إشارة. فالسلام حتى في الصلاة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد السلام، ثم إنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فظن عبد الله أن ذلك من موجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها عليه في قلبه، فلما انصرف قال يا رسول الله كنت أسلم عليك وأنت تصلي فترد علي، فسلمت عليك فلم ترد علي، فظننت أن ذلك من موجدة علي، فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليست هنالك موجدة ولا شيء، ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر، نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة، ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة. وإذا كان ذلك كذلك ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على إلقائه، كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة. وعلى ذلك فعلى محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بها والتلطف في تبليغها وتطبيقها، فإن الناس أعداء لما جهلوا، ولا سيما أهل الأهواء والبدع منهم، فعند إفشاء هذا وعند إذاعته ينبغي أن يتلطف في ذلك تلطفا من أجل ألا يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. استظهر الوجوب في حكم البدء بالسلام، وإن كان المسلم جماعة فهي سنة حينئذ على القول بأنه سنة على الكفاية، ولو كان واجبا فرضا فهو كذلك على الكفاية، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد يأتي به أحدهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليه، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقي، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، وهذا ظاهر حسن. وأما لو رد غيرهم وقد سلم عليهم لم يسقط الرد عنه، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي عنهم أثموا. فإذا سلم رجل على جماعة فلم يردوا ورد عنهم غير مقصود بالسلام ابتداء، فهذا الراد عنهم لا يسقط الإثم عنهم إذ لم يردوا أو لم يرد واحد منه. في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، يعني عن الجالسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحده. وعند مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد حسن عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. وإذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا وقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يرد السلام. ولذلك إذا جاءك خطاب فيه السلام وجب عليك أن ترد السلام. وإذا أرسل إليك إنسان رسولا لكي يقرئك السلام فقد وجب عليك أن ترد السلام. عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا في بعض روايات الصحيحين وبركاته، ولم يقع في بعض الروايات، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم. وعند الترمذي رحمه الله في كتابه وبركاته وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال لها: هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت رضوان الله عليها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم على المسلم إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. فإذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. وعند أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وعند ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، يعني يمشي بعضهم مع بعض، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا أو شمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. ومنه تعلم جريرة من يقول: إن كثرة السلام تقل المعرفة، فهذا بضد ما جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الأوهام العجيبة وفي السلام هذا الفضل الكبير العظيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله 10 20 30 40، هذا تمام الفضائل والكمالات. وإذا لقي إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام، إذا لقي إنسانا فقال الذي يبدأ بالسلام وعليكم السلام، لا يكون ذلك سلاما ولا يستحق جواب، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. عند أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جزي الهجيمي الصحابي رضي الله عنه واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل عليك السلام يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وهذا حديث صحيح، ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام أصلا. فإذا لقي الرجل أخاه فقال مبتدئا وعليك السلام، فهذه لا تكون سلاما ولا تستحق جوابا، لأنها ليست بصيغة ابتداء. والسنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، وهذا هو المعتمد. وقد أخرج الترمذي بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبدأ بالسلام قبل كل كلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام قبل الكلام، فإذا لقي المسلم أخاه فليبدأه بالسلام قبل كل كلام، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام قبل الكلام. وهذا حديث حسن. الابتداء بالسلام أفضل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ هو بالسلام. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام، قال أولاهما بالله تعالى. وهذا حديث صحيح. فالمسارعة والمسابقة إلى البدء بالسلام، لأن الذي يبدأ بالسلام هو أولى الناس بالله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام، قال أولاهما بالله تعالى. وهذا حديث صحيح. ونحن مأمورون بإفشاء السلام كما مرت أحاديث النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها، ونهي عنه أي عن السلام في بعضه. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر لأنها الأصل، ولا يتكلف التعرض لأفرادها لأنها هي الأصل. ويدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، السلام على الأحياء والموتى أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كما نقلت عائشة رضوان الله عليها ما يقال عند دخول المقابر السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، السلام على الموتى أيضا. الأحوال التي يكره فيها السلام أو يخف أو يباح فهي مستثنات من ذلك، ولذلك تحتاج إلى البيان. فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول ونحوه فيكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا، ومن ذلك إذا كان نائما أو ناعسا. السلام على قارئ القرآن والمؤذن وغيرهما من المباحث التي ينبغي أن تظهر بحقيقتها لأن عليها غبشة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، نقرأ القرآن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام وقال: تعلموا كتاب الله واقتنوا وتغنوا به، يعني تأتون به بتحسين الأصوات على قانون التلاوة الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وفي هذا الحديث من الفقه مشروعية السلام على من كان جالسا يقرأ القرآن، وفيه رد على من قال بكراهة ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة رضي الله عنه سلم عليهم وهم جلوس يقرؤون القرآن: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام. فالقول بالكراهة مع كونه مجرد رأي مخالف لهذا الحديث ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان قد صح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي إشارة بيده الكريمة، فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة، ويكون الرد حينئذ لفظا لا إشارة، كما لا يخفى على أولي النهى. فالسلام على قارئ القرآن والمؤذن مشروع، والحجة ما تقدم، فإنه إذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقارئ أولى وأحرى. من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل فإن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه. وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليه، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم عليه هي ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له. قضية أنها جميلة أو غير جميلة هذا الأمر ينبغي أن يسد بابه، لأن المرأة لا يستطيع أن يعرف ذلك على وجه قاطع ولا بطريق مشروع، فحينئذ ينبغي على المرء أن يراعي قلبه. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها. وإن كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة. هذا الأمر كما ترى عندما تتأمل فيه يسيرا لا مليا تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الذين يستخدمون الهواتف نقالة جوالة وثابتة ماذا يقال فيهم إذا كان السلام مجرد السلام يدخل تحت إطار هذه القواعد والأحكام؟ فكيف بالرغي والحكايات والقص والكلام الكثير الذي يؤدي في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه؟ نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، وكذا عند ابن ماجه، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وهذا الذي ذكرته هو لفظ رواية أبي داود، وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. هو صحيح دون الإشارة كما مر ذكر ذلك، وقد ورد التصريح بالتسليم. وعند البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، ففي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، يعني تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. وهذا حديث صحيح. وعند مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت. وذكرت الحديث. فاطمة رضوان الله عليها كان معها ثوب ترفعه تستر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل يوم الفتح، فدخلت أم هانئ فسلمت. إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليه، يقصد المسلمين أو المسلم. فعند البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كتب المسلم كتابا إلى مشرك، أي خطابا، وكتب فيه سلاما أو نحوه، فينبغي أن يكتب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصته هرقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. إذا عاد المسلم ذميا، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم فاستحبها جماعة ومنعها جماعة، وذكر الشاشي الاختلاف، ثم قال: الصواب عندي أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. هذا الذي ذكره الشاشي حسن. عند البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي فمرض الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي الصحيحين عن المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث. فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سياق الموت وكان كافرا، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوه. وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كذا قال البخاري وغيره من العلماء. واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما أخرجه، وأخرجه أيضا مسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو رفيقان له، فقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أو لا؟ فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليه. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله: قال العلماء: يسلم، وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى: الله عليكم رقيب. وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليه. فعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه. وأخرج أبو داود بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليه، وكذلك ذكره ابن السني، وفيه فقال السلام عليكم يا صبيان. من دخل بيتا ليس فيه أحد فإنه يشرع له أيضا السلام. عن مجاهد قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا إسناد صحيح إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا في صحيح الأدب المفرد. ففي هذه الآثار مشروعية السلام ممن دخل بيتا ليس فيه أحد، وهو من إفشاء السلام المأمور به في بعض الأحاديث الصحيحة، وللظاهر قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. هنالك نظام في إلقاء السلام، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير، وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليه عند المفارقة. ففي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يسلم عند دخول المجلس ويسلم أيضا إذا أراد أن ينصرف وأن يقوم من المجلس، فليست الأولى بأحق من الآخر. وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم. قال الإمام القاضي حسين وصاحبه أبو سعد جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. هذا كلامهما، أنكره أبو بكر الشاشي وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس، وفيه هذا الحديث فليست الأولى بأحق من الآخرة، وهذا هو الصواب. وإذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المارة أو لإهماله السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن وقد يرد. وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحة يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه. ولا شك في أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة، ومن ذلك ما ورد كمثل الطرفة، أن واحدا من الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين سرق نعله فآل على نفسه بعد ذلك أن يلبس نعله، وظل حافيا إلى أن مات. فكان يقال له لما؟ يقول حتى لا أتخذ نعلين فإذا ما سرق أثم من سرقهما. وكان يمكن أن يقال له اجعله في حل، يعني اتخذ نعلا واجعل من سرقها في حل وانتهى الأمر، فلا يترك ذلك بمثل هذه الخيالات. أخرج الترمذي وهو عند البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال: السلام عليكم، أدخل؟ فقال عمر: واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم، أدخل؟ فقال عمر: ثنتان. ثم سكت ساعة فقال، أعني أبا موسى رضي الله عنه: السلام عليكم، أدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع أبو موسى فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. فقال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: السنة؟ والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة أو لأفعلن بك. قال أبو سعيد: فأتانا أبو موسى ونحن رفقة من الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال: فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. ما هذا؟ هذه سنة تخفى على مثل عمر رضي الله عنه، وهو كثير الدخول والاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ابنته تحته وهو وزيره والمقرب عنده رضوان الله عليه. فما هذا؟ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، إذن فهذا يعلمه، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. وتخفى مثل هذه على عمر رضوان الله عليه، ثم يحمل على كثير من أهل العلم أن تفوت سنة على الواحد منهم، هيهات، لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا مريح جدا، يعني الإنسان يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. وكذلك عند دق جرس الهاتف فإن ذلك يكون أيضا ثلاث دفعات، وإلا فاسكت. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذلك ما ذكره في هذا الحديث الذي مر في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم، أدخل؟ يعني يتنحى جانبا. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أما أن يصمد إلى الباب وينظر إلى الحرمات ثم يقول: أدخل؟ يستأذن على ماذا؟ لقد دخل. فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا، فإن لم يجبه أحد انصرف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا واضح جدا يتعلق بهذا الأمر، وهو أنه إذا دق جرس الهاتف فرفعت أنت المسماع تبدأ بالسلام. الحق أن الذي يبدأ بالسلام هو الذي هاتفك، فأنت ترفع المسماع تقول: نعم. لا تقول: من هناك؟ فهذا يقوله الخفراء في الدرك. نعم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فترد أنت السلام. وأما إذا كان التواصل موجودا فلا حرج. عند أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش التابعي الجليل قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان.

عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة؟ هذا لفظ إحدى الروايات، وهو مروي بألفاظ أي هذا الحديث. وعند البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وعند أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضجعة قد أصابها حمى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. وفي سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل قد الحسن بن علي رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول: اعجبوا من شيخ يقبل شيخا. وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر. فهذا إذا كان على سبيل الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة وهو سنة، وأما إذا كان التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق، سواء في ذلك الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي. فلا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح. عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل وفيه ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل مكروهان، وهذا أمر مستشر بين أهل السنة وطلاب العلم. كلما التقى اثنان منهما تعانقا، وهذا مكروه. ويدل على الكراهة ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. هذا الحديث حديث حسن دون جملة الالتزام. أفيلتزمه ويقبله؟ هذه الجملة ليست في سياق الحسن الذي وصف به هذا الحديث. من المعلوم ها هنا حتى لا ننسى أنه لا يجوز أن يطلع رجل في دار قوم بغير إذنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة من حجرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات أي مشط يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنتك بها في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا أمر كبير جدا، لا ينبغي أن يطلع المسلم على العورات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهوى إلى الرجل بمشقص فتأخر الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان ينظر مطلعا من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنتك بها في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، عند البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعند البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وبالإسناد الصحيح عند أبي داود في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. هذا حديث صحيح. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وعند الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وهذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه أبدا. حكم مصافحة الرجال النساء من غير المحارم. عن معقل بن يسار مرفوعا: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الحديث: وعيد شديد لمن يمس امرأة لا تحل له. ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. وقد بلي بهذا كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأولات. عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وجملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط، يعني لا تحل له حتى ولا في المبايعة، فضلا عن المصافحة عند الملاقاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش. في الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات وأنها كالنظر إليهن، وأن ذلك نوع من الزنا، ففيه رد على الذين يبيحون للرجال مصافحة النساء غير عابئين بهذا الحديث، فضلا عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولا بقاعدة سد الذرائع التي دل عليها الكتاب والسنة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العينين تزنيان وزناهما النظر، فكيف بالمصافحة والمس؟ فما اعتاده الناس من ذلك شيء قبيح. ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغير ذلك. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما قدمنا من حديث أنس وقوله: أينحني له؟ يعني إذا لقي المسلم أخاه أينحني له؟ قال: لا. ولم يأتي لهذا الحديث الحسن معارض، فلا مصير إلى مخالفته، ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جلت قدرته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وأن يحشرنا مع نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.